الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال والمصنف عدل عنه إلى التصور الساذج وإلى التصديق. وسبب العدول ورود الاعتراض على التقسيم المشهور من وجهين. الوجه الأول أن التقسيم فاسد، لأن أحد الأمرين لازم، فإذا كانت لوازم القسمة فاسدة فالتقسيم يكون فاسدا. وهو أي أحد الأمرين، إما أن يكون أو يكون. ذكرنا في الدرس الماضي أنه قبل بيان الاعتراضات المذكورة على تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق لا بأس أن نذكر أمرين. تقدم الأمر الأول، بقي الأمر الثاني، وحاصله إذا قيل اعتق رقبة، فهنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، تارة يقال اعتق رقبة مؤمنة، فهنا وجوب العتق مقيد بالإيمان، وهذا ما يعبر عنه بالماهية بشرط شيء، أي ماهية العتق مقيدة بالإيمان. وتارة الأمر الثاني يقال اعتق رقبة كافرة، يعني غير مؤمنة، فهنا ماهية العتق مقيدة بشرط لا، أي بشرط عدم الإيمان. وأخرى يقال اعتق رقبة من دون تقييدها، لا بالإيمان ولا بعدم الإيمان، وهذا ما يعبر عنه بالماهية لا، لا بشرط. إذن عندنا ثلاث حيثيات. الحيثية الأولى عبارة عن لا بشرط، والحيثية الثانية عبارة عن بشرط لا، والحيثية الثالثة عبارة عن بشرط شيئين. اللا بشرط يجتمع مع البشرط شيء والبشرط لا. هذا نظير إذا قلت لأحدكم حضورك الدرس مشروط باصطحابك للكتاب، إذن هنا الحضور قيد بشرط شيئين. وتارة أقول لآخر حضورك مشروط ولكن شرط الحضور هو عدم حضور الكتاب، هذا يعبر عنه بشرط لا، عدم حضور الكتاب. وأخرى أقول لثالث أنت تحضر الدرس من غير شرطين، سواء حضرت بالكتاب أو لم تحضر بالكتاب، هذا يعبر عنه لا، لا بشرط. ولهذا قيل أن اللا بشرط تجتمع مع ألف شرطين. إذا اتضحت هذه الحيثيات نقول في المقام إذا قسمنا العلم إلى تصور وإلى تصديق، هنا يقال المقسم أخذ بنحو اللا بشرط، والتصور الساذج أخذ بنحو بشرط لا، والتصديق أخذ بشرط شيئين. فإذا قلت هكذا، لاحظ معي على اللوح، إذا قلت العلم الذي هو مقسم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، هنا ما جعل مقسمان هو تصور لا بشرط، والتصور الذي جعل قسما من مطلق التصور لا بشرط هو بشرط لا، أي بشرط عدم الحكم، تصور مجرد عن الحكم، والتصديق هو تصور بشرط شيء، ما هو هذا الشيء؟ بشرط الحكم. وهنا تصور بشرط لا، أي بشرط عدم الحكم. إذن ما كان مقسما لم يكن هو قسما، لأن لا بشرط تغاير البشرط لا، والبشرط لا تغاير البشرط شيء، والبشرط شيء تغاير لا بشرط. بناء على هذا النحو من التقسيم لا يحصل تداخل في الأقسام. إذن مراد المناطق من تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق هو أن ما جعل مقسما هو التصور لا بشرط، يعني أعم من كونه بحكم أو بدون حكم، وما جعل قسما وهو التطور الساذج أخذ بنحو البشرط لا، أي بشرط عدم الحكم، وما أخذ كتصديق هو التطور البشرط شيء وهو تطور مع حكم. هذا هو مراد المناطق عندما قسم المناطقة العلم إلى تصور وإلى تصديق، أرادوا بالتصور الذي وقع قسما للعلم البشرط لا، ومن التصديق الذي وقع قسما للعلم البشرط شيء. إذن بناء على ذلك لا نحتاج إلى التطرق إلى ذكر الاعتراضات التي وردت على تقسيم المشهور. نقول سواء قلنا، لأن ما ذكرنا في الليلة الماضية أن هناك صياغتين للتقسيم. ما هي الصياغة الأولى؟ الصياغة الأولى ما ذهب إليه المشهور، ما ذهب إليها المشهور، وهي تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق. المصنف عدل عن هذه الصياغة إلى صياغة أخرى وقال العلم ينقسم إلى تصور ساذج وإلى تصديق، ولم يقل العلم إما تصور وإما تصديق، بل قال إما تصور ساذج وإما تصديق. نقول في المقام سواء أخذنا بصيغة المشهور أو أخذنا بصيغة المصنف فلا ترد الاعتراضات التي ذكرها الشارح. لماذا؟ للبيان الذي ذكرنا، أن المقسم أخذ بنحو لا بشرط، وأن التصور أخذ بشرط لا، وأن التصديق أخذ بشرط شيء. بناء على هذا التحييد في التقسيم، أي حيثية البشرط لا، البشرط شيء لا بشرط، لا يحصل تداخل في الأقسام، فالقسمة منطقية تامة. إلا أننا نقول إذا جئنا إلى صيغة المشهور يتوهم ورود الاعتراض، لأن الاعتراض واقع، يعني يحصل لبس، يحصل إيهام. أما إذا أخذنا بصيغة المصنف هذا التوهم لا يرد في المقام. إذن سواء أخذنا بصيغة المشهور أو أخذنا بصيغة المصنف، أصل الاعتراض ليس واردا، ولكن يكون تقسيم المشهور موجبا لتوهم ورود الاعتراض. بينما صيغة المصنف لا توجب ذلك توهم. وتوهم الاعتراض شيء ويريد الاعتراض شيئا آخر. جميع الصياغات لا ترد عليها الاعتراضات المذكورة. نعم صيغة المشهور يمكن أن تكون سببا لتوهم الاعتراض، بينما صيغة المصنف لا تكون سببا لتوهم الاعتراض. نحن نذكر صياغة المشهور وما يرد عليها. إذن التفتوا إلى أن إذا أخذنا هذا التحييد الثلاثي اللا بشرطي والبشرط لائي والبشرط شيء، لا يرد الإشكالات، لا ترد الإشكالات المذكورة وهي عبارة عن تداخل الأقسام أو ما شابه ذلك. وهذا ما فعله الشيخ المظفر في منطقه في مباحث القسمة. إذا جئنا إلى الصياغتين، الصياغة الأولى صياغة المشهور، وهي أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، بينما صياغة المصنف أن العلم ينقسم إلى تصور ساذج وإلى تصديق. التفت معي، أولا المصنف عدل عن الأمرين معا أو عدل عن الأمر الأول؟ أحسنتم، عن الأمر الأول. المشهور قال العلم إما تصور وإما تصديق، هو ماذا قال؟ تصور ساذج وتصديق. إذن هو فقط غير من قوله تصور إلى تصور ساذج. إذن عدل عن أحد القسمين ولم يعدل عن كلا القسمين. هنا قال تصديق، هنا تصديق. نعم قال هنا تصور، هنا أضاف تصور ساذج. ومعنى التصور الساذج يعني التصور المجرد عن الحكم. نقول في المقام قبل بيان الاعتراضين اللذين يردا على صيغة المشهور، نقدم مقدمة في أصل التقسيم. ما هي هذه المقدمة؟ أن نسبة المقسم إلى القسم نسبة العموم والخصوص المطلق. فإذا قلت الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، كانت نسبة الكلمة التي هي المقسم والجامع إلى الأقسام نسبة العموم والخصوص المطلق. يقال كل اسم كلمة وبعض الكلمة اسم. إذا نسبة المقسم إلى القسم نسبة العموم والخصوص المطلق، ونسبة القسم إلى القسم الآخر نسبة التباين والتقابل. فلا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم. إذن دائما صحة القسمة تتوقف على أن تكون نسبة المقسم إلى القسم نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة المطلق إلى المقيد، بينما نسبة القسم إلى مقابله نسبة القسيم والتباين. فلا شيء من القسم بقسم آخر ولا شيء من ذاك القسم وهو الفعل باسم. إذن إذا قلنا العلم تصور وتصديق، نسبة المقسم إلى القسم العموم والخصوص المطلق، ونسبة التصور إلى التصديق المفروض تباين. فلا شيء من التصور بتصديق ولا شيء من التصديق بتصور. نقول في المقام بناء على ذلك، بناء على إيضاح أن نسبة المقسم إلى القسم العموم والخصوص المطلق، ونسبة القسم إلى القسم الآخر التباين، نقول يستحيل أن يكون المقسم، أن يكون القسم عين المقسم. يستحيل أن يكون القسم عين المقسم، أن يكون الاسم عين كلمة هذا مستحيل، لأنه لو كان عينه لأصبحت النسبة نسبة تساوي، وهذا خلف أن نسبة المقسم إلى القسم نسبة العموم والخصوص المطلق. فالاسم ليس عين الكلمة، والكلمة ليس عين الاسم، كما يستحيل أن يكون القسم عين القسم الآخر، لأن النسبة بين القسم والقسم الآخر نسبة تباين، ولو كان عينه للزم أن يكون نسبة التساوي. ويستحيل انقلاب النسبة من نسبة العموم والخصوص المطلق إلى نسبة التباين من دون مبرر من دون مصحح، أو انقلاب نسبة التباين إلى نسبة التساوي. بناء على ذلك نقول إذا جئنا إلى صياغة المشهور العلم إما تصور وإما تصديق، هنا نقول العلم الذي وقع مقسمان ما معناه؟ حصول صورة الشيء عند العقل. وهنا التصور ما معناه؟ حصول صورة الشيء عند العقل. والتصديق ما هو؟ هنا نسألكم، التصديق لا يخلو أمره، إما أن تفسر التصديق بأنه تصور مع حكم، أو أن تفسر التصديق بأنه هو الحكم. إذن التصديق لا يخلو، إما أن تقول التصديق هو تصور مع حكم، أو أن يقال التصديق هو الحكم. إذا جئنا إلى التفسير الأول وهو أن يفسر التصديق بأنه تصور مع حكم، فإذا كان التصديق هو تصور، إذا كان التصديق هو تصور، نقول في المقام لزم من ذلك أن يكون قسم الشيء قسيما له، وهذا باطل. بيان ذلك، المفروض أن التصديق قسم من العلم الذي هو أيضا تصور. المفروض أن التصديق قسم من العلم، وأصبح التصديق إذا فسر بالتصور أصبح قسيما أيضا له. أعيد مرة أخرى، التفتوا للعبارة، إذا فسرنا التصديق بأنه تصور، المفروض أن التصديق قسم من أي شيء؟ قسم من العلم، يعني قسم من التصور الذي هو مقسم. أعيد مرة أخرى، إذا فسر التصديق بأنه تصور لزم من ذلك أن يكون التصديق الذي هو قسم من العلم، يعني من التصور، أن يكون قسيما، فما اعتبر قسما جعلته قسيما، لأن التصديق قسيم لمن؟ للتصور، وجعلت ما هو قسم جعلته قسيم، ما هو قسم من التصور أصبح قسيما للتصور. التصديق نقول هكذا، بما أن التصور الذي فسر به التصديق، بما أن التصور قسم من ماذا؟ من التصور الذي هو العلم، وبما أن التصور الذي فسر به التصديق قسيم لمن؟ لا التصور الذي هو التصديق قسيم للتصور. لزم من ذلك، لزم من ذلك ما اعتبرته قسما من شيئين جعلته هو قسيم، ما جعل قسما من شيئين التصديق جعل قسما من التصور. إذا كان التصور هو مقسم كيف يكون هو أيضا قسيم؟ بعبارة أوضح، إذا كان التصور مقسم للتصديق، لأن التصديق فسرته بالتصور، إذا كان التصديق مقسما إذا كان التصور مقسما للتصديق كيف يجعل كيف يجعل ما وقع مقسما؟ يجعل قسيما. يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له. ما معنى قسم الشيء؟ يعني ما اعتبر أنه مندرج تحت المقسم أصبح قسيما له. ويستحيل أن يكون المقسم قسيم لمن؟ للقسم. لماذا؟ لأن النسبة نسبة العموم والخصوص مطلق لا نسبة التباين. التفتوا في الكتاب ووضح بعد مرة أخرى، لاحظ ماذا قال. قال فاسد لأن أحد الأمرين لازم، وهو الأمر الأول، لا الوجه الأول. إما أن يكون قسم الشيء قسيما له، أو أن يكون أو يكون قسيم الشيء قسما منه، وهما باطلان. وذلك بيان ذلك، قال لأن التصديق إن كان عبارة عن التصور مع الحكم، يعني إذا فسرتم التصديق بأنه تصور مع حكم، والتصور مع الحكم قسم من ماذا؟ من التصور، من التصور الذي هو المقسم. لأن التصديق، التصديق هنا قسم، إن كان عبارة عن التصور مع الحكم، والتصور مع الحكم قسم من التصور الذي هو المقسم العلم، وقد جعل في التقسيم المشهور، التقسيم المشهور جعل من الذي جعل؟ جعل وقد جعل التصديق، وقد جعل التصديق في التقسيم المشهور قسيما له. لمن؟ للتصور. في التقسيم المشهور ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه جعل التصديق قسيم. إذا كان التصديق قسيم للتصور، إذن كيف تجعل التصديق قسم منه؟ إذن ما اعتبر أنه قسم من شيء جعلته قسيما له. أو أن يكون قسيم الشيء، أن يكون قسيم الشيء قسما منه. متى؟ إذا فسرنا التصديق بالحكم. إذا لاحظوا، إذا فسرنا التصديق بأنه تصور، لازم أن يكون قسم الشيء قسيما له وهو باطل. أما إذا فسر التصديق بأنه حكم، المفروض أن التصديق قسيم لمن؟ للتصور. التصديق قسيم لمن؟ والمفروض أن التصديق قسم من التصور. التصديق قسيم للتصور وهو في نفس الوقت قسم من التصور، لأن التصور إما أن يكون، إما أن يكون تصور، وإما أن يكون تصديق. التصديق قسيم للتصور، هذا واضح، والتصديق قسم من التصور لأنه مندرج تحت المقسم، فما كان قسيما أصبح قسما من الشيء. لاحظ ماذا قال. قال وإن كان التصديق عبارة عن الحكم، يعني إذا فسر التصديق بأنه الحكم، والحكم قسيم لمن؟ لاحظوا، الحكم الذي فسر به التصديق، الحكم قسيم للتطور. وقد جعل من التطبيق في التقسيم، تقسيم من؟ تقسيم المشهور. جعل ماذا؟ قسما من التطبيق، جعل قسما من العلم الذي هو التصور، جعل قسما من العلم الذي هو نفس التصور. فيكون قسيم الشيء يعني ما اعتبر أنه قسيم أصبح قسما منه. التصديق قسيم للتصور أصبح قسما من التصور. التصديق قسيم للتصور الآن أصبح التصديق قسما من التصور، وهذا باطل. كذلك في المقام نقول إذا فسر التصديق بأنه تصور، إذن التصديق قسم من التصور وأصبح قسيما له. فإما أن يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له، وذلك أن التصديق إذا فسر بالتصور، نقول التصديق قسم من التصور وقد جعل قسيما للتصور، فقسم الشيء أصبح قسيما. وإذا فسر التصديق بالحكم، نقول في المقام إذا فسر التصديق بالحكم التصديق قسيما وقد جعل قسما منه، فأصبح قسيم الشيء قسما منه. وكلاهما باطل، يستحيل أن يكون ما كان مقسم يكون عين القسم. أحسنتم. أقول هذا الترديد الذي ذكره المصنف لا محل له. لماذا؟ لأنه حتى بناء لو فسر التصديق بالحكم يمكن أن يقال يرد عليه أن يكون قسم الشيء قسيما له، وذلك نقول التصديق إذا فسر بالحكم، نقول التصديق قسم وقد جعل قسيم له، فلازم أن يكون قسم الشيء قسيما له. هذا التبديل ليس في محله، يعني سواء فسر التصديق بالتصور أو فسر بالحكم كلاهما يلزم منه أن يكون أن يكون قسم الشيء قسيما له. نقول بما أن التصديق سواء فسرته بالتصور مع الحكم أو فسرته بالحكم لا فرق، بما أن التصديق قسم من التصور والمفروض أن التصديق قسيم للتصور، فما كان قسما من التصور أصبح قسيما للتصور. ما بواضح؟ خوب جدا الحمد لله. أخاف بعد الدرس يقول تكلم عن نفسك. نعم أنت انظر إلى المشهد اللي فوق له التصديق قسم للتصور قسم للتصور. لا لا أريد أقول لا لا أريد أن أقول قسم الشيء قسيما له وقسم الشيء قسما منه لا يختلف المعنى، هذا غير ذاك، لكن أقول النتيجة واحدة. أيضا حتى لو فسرنا التصديق بالحكم يمكن أن يرجع إلى نفس الإشكال الأول، لا ذاك شيء وذاك شيء آخر. فلهذا التبديد يعني ليس في محله، نقول لا فرق، سواء فسرنا التصديق بالتصور مع الحكم أو فسرناه بالحكم يلزم أن يكون التصديق الذي هو قسم من التصور وقد جعل قسيم له، يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما منه له. نعم لا لا يرد على صياغة المصنف، سوف يأتي لماذا لا يرد. لاحظ ماذا قال، قال وإن كان التصديق عبارة عن الحكم والحكم قسيم للتصور وقد جعل في التقسيم قسما من العلم الذي هو نفس التصور، فيكون قسيم الشيء قسما من، وهو الأمر الثاني. قال يرد أمرا، الأمر الأول قسم الشيء قسما منه، الأمر الثاني قسيم الشيء قسما منه قسما منه. وهذا الاعتراض إنما يرد إذا قسم العلم إلى مطلق التصور وإلى التصديق، يعني إذا قسم بناء على صيغة المشهور. أحسنتم. كما هو المشهور، طبعا قلت أنا الاعتراض ليس وارد، من أساسه أساسا بناء على الذي الحيثيات. قلنا مراد المشهور أن ما وقع، مراد المشهور أن هنا التصور اللا بشرط، والتصور هنا البشرط لا، والتصديق هو تصور بشرط شيء، فلا يرد أي شيء من هذه الإشكالات. نعم هي نعم عدل عن التسمية لتوهم ورود الاعتراض. نعم. وأما إذا قسم العلم إلى التصور الساذج وإلى التصديق، يعني بناء على صيغة المصنف كما فعله المصنف، فلا ورود له للاعتراض عليه على من؟ على تقسيم المصنف. فلا ورود له للاعتراض عليه على تقسيم المصنف. لماذا؟ لماذا لا يرد هذا الاعتراض الذي ذكرناه على تقسيم المصنف؟ يقول لأننا نختار، نقول نختار أن التصديق عبارة عن تصور مع حكم، وهذا مختار المصنف. قال المصنف في البداية ماذا؟ العلم إما تصور فقط وإما تصور مع حكم، ويقال له التصديق. يقول المصنف نحن نختار أن التصديق هو تصور مع حكم. لاحظ ماذا قال؟ لأننا نختار أن التصديق عبارة عن التصور مع الحكم، يعني وليس هو نفس الحكم. فقوله التصور مع الحكم قسم من التصور، قلنا إن أردتم به أنه قسم من التصور الساذج، لاحظ على اللوح أفضل، يقول نحن نفسر التصديق، لاحظ نقول هكذا صياغة المصنف، العلم إما تصور ساذج وإما تصديق. ما هو المراد من التصديق؟ تصور مع حكم. هذه اللوحة كلها حمراء كأنها شاشة أسهم نازلة الأسهم. نعم. نفسر التصديق بأنه تصور مع الأسود أجمل. نعم قفلت. تصور مع حكم، نقول إن أردتم بأن التصور مع الحكم هو قسم من التصور الساذج، يقول هو ليس كذلك، لأن التصور مع الحكم ليس قسما من التصور الساذج، بل هو قسيما له. وإن أردتم أن التصور مع الحكم هو قسم من التصور الذي هو مرادف لل، فهذا صحيح. التصور مع الحكم هو قسم من مطلق التصور، ولكن مطلق التصور هنا ليس هو التصور الساذج. التصور الساذج هو تصور مع عدم الحكم، تصور مع عدم الحكم. فنقول في المقام، لاحظ معي، التصديق نفسره بالتصور مع الحكم. إن قلت التصور مع الحكم هو قسم من التصور الساذج، هذا باطل. لماذا؟ لأن التصور مع الحكم هو قسيم للتصور الساذج وليس قسما منه. وإن قلت التصور مع الحكم هو قسم من التصور الذي هو مرادف العين، نقول هذا صحيح. صحيح أن التصور مع الحكم هو قسم من مطلق التصور، ولكن مطلق التصور ليس هو التصور الساذج، فلا يرد على عبارة المصنف. أين الفرق بين صياغة المشهور وصياغة المصنف؟ الفرق أن هنا عبر بالتصور، لم يقيد بكونه ساذج أو تصور فقط، والمفروض أن المقسم هو أيضا تصور، لهذا توهم ورود الاعتراض. أما هنا المصنف قال لا، أنا قلت تصور بقيد كونه ساذج، يعني بقيد أنه لا حكم معه، أي تصور فقط. وهنا هذا التصور لم يقيد بأي قيد. أما هنا قالوا مطلق التصور ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، فقيل هنا تصور هنا تصور، فتوفي مورود الاعتراض. أما هنا قيل تصور وهنا تصور ثالث، فالمقسم غير القسم. أما سيات المشهور قالوا التصور إما تصور وإما، قالوا كيف يكون التصور إما تصور وإما تصديق، يكون المقسم عين القسم. هذا هو الفرق. وإلا لا، مرادهم عندما قالوا هنا تصور أرادوا بالتصور لا بشرط، وهنا عندما قالوا تصور أرادوا بالتصور بشرط لا. إذن سبب توهم ورود الاعتراض هم أن المشهور قالوا التصور إما تصور وإما تصديق، وإما تصديق. قالوا كيف يكون التصور إما تصور؟ لهذا المصنف قال التصور إما تصور ساذج، فقال هنا ساذج هنا ليس ساذج، هنا حكيم. أخص من المقسم. نعم. تصور. تعريف المقسم. المقسم أخص. تعريف المقسم واحد الأمر. لا ليس واحد. ما هو الواحد؟ هنا هنا بقيد كونه ساذج. ساذج يعني حصوله. تعريفه ماذا؟ صيغة المشهور. اي التصور الذي هو وقع مقسما هو حصول صورة الشيء عند العقل. حصول صورة الشيء عند العقل. هذا معنى ورود الاعتراض. هذا هو معنى ورود الاعتراض. هذا الان الذي اذكره المشهور هو سبب توهم ورود الاعتراض، انهم قالوا التصور هو تصور وتصديق. المصنف قال لا، التصور هو ساذج وتصديق. لاحظ قال وأما إذا قسم العلم إلى التصور الساذج وإلى التصديق كما فعله المصنف فلا ورود له عليه لأن نختار هذه، فلا ورود له عليه، تعودوا على عبارة صاحب الكفاية إن شاء الله. إذا وصلتم الكفاية العبارات من هذا اللون وأعظم إن شاء الله، في عبارات الكفاية تقرؤون منه وفيه وإليه في نفس الجملة، فمنه أين تذهب وإليه أين تذهب و فيه أين تذهب. لا شيخنا، هذا تفنن شيخنا، كان مقصود قال لأننا نختار أن التصديق عبارة عن التصور مع الحكم، فقوله التصور مع الحكم قسم من التصور الذي هو مقسم. لاحظوا، فقوله التصور مع الحكم قسم من، هذه قسم من التصور، التصور الذي هو مقسم. قلنا إن أردتم به يعني بالتصور مع الحكم أنه قسم من التصور الساذج المقابل للتصديق، فظاهر أنه ليس كذلك. التصور مع الحكم ليس قسما من التصور بل هو قسيم له. وإن أردتم به أي بالتصور مع الحكم أنه قسم من مطلق التصور أي من المقسم، قال فمسلم صحيح أن التصور مع الحكم هو قسم من مطلق التصور، لكن قسيم التصديق ليس مطلق التصور. قسيم التصديق الذي هو تصور مع الحكم ليس هو مطلق التصور بل قسيمه التصور الساذج. قال لكن قسيم التصديق ليس مطلق التصور الذي هو المقسم بل التصور الساذج المقيد بعدم الحكم، فلا يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له. لماذا؟ لأن التصور مع الحكم قسم من مطلق التصور، ومطلق التصور ليس قسيم للتصديق بل الذي هو قسيم للتصديق التصور الساذج. ما قيل هنا يقال هناك، هذا هو مراد المشهور، لكن قلت العبارة موهمة. لاحظ ماذا هو قال. قال وسبب العدول ورود الاعتراض على التقسيم المشهور من وجهين. الآن الوجه الأول وهو عبارة عن أمرين، قسم الشيء قسيما له وقسيم الشيء قسما منه، هذا الأمر الأول والأمر الثاني. الآن الوجه الثاني، قوله الثاني يعني الاعتراض الثاني، السبب الثاني في العدول ما هو؟ قال لو جئنا إلى صيغة المشهور نسألكم، لاحظ معي، قال أنتم تقولون التصور إما تصور وإما تصديق، نأتي إلى هذا التصور، ما هو مرادكم من التصور؟ ما هو مرادكم من التصور؟ لا يخلو، إما أن يكون المراد من التصور هو الحضور الذهني مطلقا، أو مرادكم من التصور هو عدم الحكم. ما معنى الحضور الذهني مطلقا؟ يعني حصول صورة الشيء عند العاقل مطلقا بحكم بدون حكم. أو أن يكون مرادكم من التصور هو عدم الحكم. لاحظ معي ماذا قال. قال الثاني أن المراد بالتصور إما الحضور الذهني مطلقا، أي المقسم الحضور الذهني مطلقا يعني الذي هو لا بشرط المقسم، أو المقيد بعدم الحكم. فإن عني به، عني به عني بأي شيء؟ بالتصور. الحضور الذهني مطلقا لزم انقسام الشيء إلى نفسه، لأنه انظروا إلى المقسم، ما هو المقسم؟ العلم. ما معنى العلم؟ الحضور الذهني مطلقا. فإذا قلتم العلم الذي هو حصول صورة الشيء عند العاقل ينقسم إلى تصور، ومراركم بالتصور أيضا حضور صورة الشيء عند العقل، لازم انقسام الشيء إلى، يعني ما معنى إلى نفسه؟ يعني أن يكون المقسم عين القيس وهو باطل. نسألكم ما هو المراد من المقسم؟ تقولون المقسم هو حضور صورة الشيء عند العقل مطلقا، يعني سواء كان بحكم أو ليس بحكم. نسألكم ما هو التصور الذي وقع قسم هنا؟ تقولون هو أيضا حضور صورة الشيء عند العقل مطلقا، إذن أصبح المقسم عينا عين القسم، وهذا مستحيل، لأن النسبة نسبة العموم والخصوص مطلق ولا تنقلب إلى نسبة التساوي. لاحظ ماذا قال. الثاني أن المراد بالتصور إما الحضور الذهني مطلقا وهو المقسم، مطلقا يعني لا بشرط من حيث الحكم وعدم الحكم، أو المقيد بعدم الحكم. فإن عني به بالتصور الذي وقع قسم، عني به الحضور الذهني مطلقا لزم انقسام الشيء إلى نفسه وغيره، يعني لزم أن يكون المقسم هو عين القسم وغير القسم، لزم انقسام الشيء إلى نفسه وهو التصور وإلى غيره وهو التصديق. كأنك تقول الكلمة تنقسم إلى كلمة وإلى اسم، أو أنك تقول الإنسان ينقسم إلى بشر وإلى فرس، هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن البشر هو الإنسان. وإن قلتم أن المراد بالتصور هو عدم الحكم، نقول في المقام نأتي إلى التصديق. التصديق هو عبارة عن تصور مع حكم. نسألكم هذا التصور، أنتم تقولون المراد من التصور هو عدم، استبدلوا كلمة تصور كأنه من باب ما معنى الكلمات التالية؟ ما معنى التصور؟ أنتم تفسرون التصور بعدم الحكم. التصديق هذا بعد خلاص ما نحتاجه. نسألكم ما هو التصديق؟ تصور زائد ماذا؟ السيد لا يفهم معنى كلمة تصور، يقول أن كلمة تصور اشرح معناها. أقول التصور أنتم تفسرونه بماذا؟ إذا ضع مكانها عدم الحكم. إذا سوف يكون التصديق عبارة عن عدم الحكم مع ال، وهو جمع بين نقيضين. إذا إذا فسر التصديق بأنه تصور مع حكم، ما معنى تصور؟ أنتم تقولون التصور هو عدم الحكم، إذا سوف يكون التصديق عدم الحكم مع الحكم، وهذا جمع بين النقيضين. لاحظ ماذا قال. قال وإن عني به، به أي بالتصور المقيد بعدم الحكم، امتنع اعتبار التصور في، لأنكم اعتبرتم في التصديق أنه تصور، إذا أخذ التصور في تعريف التصديق. لماذا يمتنع؟ قال لأن عدم الحكم حينئذ، حينئذ يعني حين حين اعتباره في التصديق، عفوا في التصور، لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا في التصور، فلو كان التصور معتبرا في التصديق، المفروض أن التصور اعتبر في، ما معنى اعتبر يعني أخذ في التصديق، ما هو تعريف التصديق؟ تصور مع حكم، إذا كلمة تصور أخذت في تعريف التصديق. يقول فلو كان التصور معتبرا يعني أخذ في تعريف التصديق لكان عدم الحكم معتبرا فيه أي في التصديق. لماذا؟ لأن المعتبر في شيء معتبر في ذلك الشيء، إذا كان عدم الحكم اعتبر في التصور والتصور اعتبر في، إذن عدم الحكم يعتبر في التصديق، من باب كوزان مساوي المساوي مساوي. إذا جزء الجزء جزء، إذا كان عدم الحكم أخذ في التصور والتصور أخذ، إذن عدم الحكم أخذ فليكن، فليؤخذ عدم الحكم في، ما هو المحال؟ نقول المحال سوف يؤخذ في التصديق عدم الحكم والحكم، وهو جمع بين نقيضين. عقول تفكر. هذا أيضا يرد على، نعم لا لا يرد، سوف نبين لماذا لا يرد. قال أين نقرأ، نعم، لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا في التصور، فلو كان التصور معتبرا في التصديق لكان عدم الحكم معتبرا فيه أي في التصديق، والحكم معتبر فيه أيضا يعني التصديق أيضا معتبر فيه الحكم، فلزم اعتبار الحكم مع عدم الحكم. قال والحكم معتبر فيه أي في التصديق أيضا، فيلزم اعتبار الحكم وعدمه وعدم الحكم في التصديق، وهو جمع، وأنه محال لأنه جمع بين نقيضين. ما هو جواب هذا الإشكال؟ جواب هذا الإشكال أن التصور يقال بالاشتراك اللفظي على معنيين، على أمرين. الأمر الأول هو التصور الساذج والذي هو مقيد بعدم الحكم الذي نعبر عنه بشرط لا، والأمر الثاني هو مطلق التصور الذي يقع مقسما والذي نعبر عنه بشرط الذي نعبر عنه لا لا بشرط. فنقول في المقام التصور هو عدم الحكم، والمراد بالتصور بعدم الحكم هو التصور بشرط لا، والتصور الذي أخذ في التصديق هو تصور بشرط لا لا بشرط. إذا نقول في المقام هكذا، التصديق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تصور مع حكم. هنا التصور الذي أخذ في التصديق ما معناه؟ نقول عندنا نحن تصوران، التصور الأول هو تصور بشرط لا الذي نعبر عنه تصور ساذج أي عدم الحكم، وعندنا آخر وعندنا مصطلح آخر للتصور وهو تصور لا بشرط الذي يقع مقسما. هنا إذا قلتم التصور أخذ في التصديق، أي تصور؟ هل التصور البشرط لا أي الساذج أو التصور اللا بشرط؟ نقول التصور اللا اللا بشرط، هذا الذي أخذ في التصور المأخوذ في التصديق، ولم يؤخذ فيه التصور بشرط لا أي بشرط عدم عدم الحكم، يقال اجتمع عدم الحكم مع الحكم. لاحظ ماذا قال، وجوابه أن التصور يطلق بالاشتراك، أي اشتراك؟ اشتراك اللفظي لا الاشتراك المعنوي. يطلق على ماذا؟ على أمرين، الأمر الأول على ما اعتبر فيه عدم الحكم ونصطلح عليه بالتصور الساذج الذي هو بشرط لا. الأمر الثاني وعلى الحضور الذهني مطلقا الذي نعبر عنه بالتصور لا لا بشرط، كما وقع التنبيه عليه، وقع التنبيه عليه يعني أنه وقع مقسما مرادف للعلم. بناء على ذلك يقول والمعتبر في التصديق ليس هو الأول، يعني ليس بشرط لا المقيد بعدم حكم، وإلا لازم اجتماع الحكم وعدم الحكم، ليس هو الأول وهو التصور الساذج، بل المعتبر في التصديق أي تصور الثاني وهو التصور لا بشرط أي الحضور الذهني مطلقا. والحاصل أن الحضور الذهني مطلقا، ما معنى مطلق؟ يعني لا بشرط من حيث الحكم وعدم الحكم، هو العلم وهو مقسم. والتصور إما أن يعتبر بشرط شيء أي بشرط الحكم ويقال له التصديق، أو بشرط لا شيء أي عدم الحكم ويقال له التصور الساذج، أو لا بشرط شيء وهو مطلق التصور. يعني رجعنا إلى التقسيم الأول الذي قدمناه في أول الدرس، فالمقابل للتصديق أي تصور؟ هو التصور بشرط لا شيء أي بشرط عدم الحكم. والمعتبر في التصديق أي تصور؟ سواء كان مأخوذ التصور شرطا، شرطا يعني ماذا؟ يعني خارج عنه، أو شطرا يعني جزءا. والمعتبر في التصديق شرطا بناء على أن التصديق بسيط، أو شطرا بناء على أن التصديق مركب، هو التصور لا بشرط شيء أي مطلق التصور، فلا إشكال حينئذ. تم الكلام في مبحث التصور والتصديق، بمعنى تم الكلام في المقدمة الأولى. قلنا بيان الحاجة يتوقف على خمس مقدمات، المقدمة الأولى العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، المقدمة الثانية ليس كل من التصور والتصديق بديهي أو نظري، هذه هي المقدمة الثانية. هذا المقدمة الثانية يأتي الكلام عليها إن شاء الله. تم الكلام، رفع المقام، ببركة الصلاة على خير الأنام. اللهم صل على محمد وآل محمد.